فإنه من علامات محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله أعمل يا ابن القيم، قال لك فانظر إلى محبة القرآن من قلبك. إن المحبة الهين يقصد إيه بكلمة فانظر إلى محبة القرآن؟ فانظر إلى محبة القرآن من قلبك، يقصد المحبة الخاصة، واخدين بالكم؟ فانظر إلى محبة إيه الخاصة. يقول فانظر إلى محبة القرآن من قلبك، والتزازك بسماعه أعظم من التزاز أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. تاني بقى الجملة دي، تاني بقى الجملة دي، عشان الكلام ده ما ينفعش كده نغادر الختام وإحنا مش فاهمينه. الكلام ده من متع الدنيا إنك إن عينك بتقرأه، ده من متع الدنيا. يعني عاوز كده تعدل كده، إيه هي متع الدنيا؟ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وقرأت لابن القيم كذا. بيقول إيه ابن القيم؟ بيقول كلمة خطيرة، يقول إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، عاوز تقيم الناس أقيمهم بإيه؟ يقول فانظر إلى محبة القرآن من قلبك. ماشي؟ أنت عاوز تعرف؟ راجع قلبك، نشوف قلبك محبته إيه؟ طب الحمد لله أنا بحب القرآن. قال لك لا استنى، في مؤشر هخربش بيه قلبك دلوقتي. قال لك فانظر إلى محبته والتزازك بسماعه. طب الحمد لله أنا بحب أسمع القرآن. يا عم اصبر بس، المتعة، عاوزين متعة الدنيا تكمل. قال لك يبقى شايف الشباب اللي بيسمعوا المطربين والبنات اللي بتسمع المطربين والمطربات، شوف بيبقى دماغهم عاملة ازاي والروقان عامل ازاي، وسافروا مش عارف فين، يروحوا الساحل ويروحوا اسكندرية والقصة دي كلها عشان يسمعوا ويدفع دسكرة وبتاع ويروح يحضر الحفلة. شفت المود ده؟ قال لك ابن القيم بيقولك ايه؟ لو عاوز تعرف شغلك ولذتك، لو لذتك في سماع القرآن اعلى من التزاز الشباب دول بالغناء، انت راجل معدي. مش اللي انت بتتلذذ، لا بتتلذذ ابن القيم مش هنا، ما يبقاش ابن القيم. ابن القيم بيقول لك لا ده انت، فهل انت فعلا وصلت الدرجه دي؟ وصلت انك عندك لذه في غايه الارتفاع لدرجه هي أعظم من لذة أصحاب الملاهي والغناء، المطرب اللي قاعدين يطرب بيه روحهم كده بسماعهم؟ يا سلام على ابن القيم، الله أكبر. الحاجات دي يا جماعة دي اللي من خلالها تعمل مؤشرات، كل شوية تقيم نفسك. يمكن ده فكرة كتاب مقاييس الصلة. مقاييس الصلة انك تحطه كده وإنك تجاوب في أكثر من 800 سؤال في كل حاجة في تفاصيل القرآن. انت اخبار جاوب، وبعد ما تجاوب يا نهار ابيض، ده انا محتاج اشتغل بقى. فتبدأ تعمل روشتة في البند ده، وبعد ما تعمل ترجع تاني تسأل نفسك الاسئلة، ليها دي هديت شوية ولا لسه بعيد، وتظل هكذا في الدايرة دي الى ان تنجو. الله اكبر. يقول فإنه من المعلوم ان من احب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. هذه برضو إيه؟ ابن القيم مصمم يعصرك، يقول لك عم أنت بتقول أنا بحب القرآن، طيب أنت فعلا بتستمتع وحابب وهو ده أحب شيء إليك؟ بدليل أن امبارح ما قرأتش وردك، وأول قرأت صفحة، وأول ضاع الورد، ففي نعم. فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. والحب ده بيترجم، ما تقوليش أنا موضوع قلبي وخلاص، لا الحب لازم يا جماعة. واحد بيقول أنا بحب زوجتي، لا بيأكلها ولا يشربها ولا بيهتم بيها ولا بيسأل عليها ولا مسكنها في مكان كويس وبتاعه، كل شوية يكتب على النت أحب واحدة في الوجود إلي، فين يا عم؟